أمر تكرر في جميع الرسالات السابقة، ولما يشكك في كونه صلى الله عليه وسلم فقير، أنه ليس من الرجال المسموع الكلمة المشهورين المتقدمين أو الذين لهم مكانة، ولما يشكك مش بس في كونه بشر صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل أنبياء الله والمرسلين قبله، يشكك بطريقة تثير الشك في نفوس الناس، يعني كيف يكون نبيا ويأكل ويشرب، سبحان الله العظيم وبحمده، كيف يكون نبيا ويتزوج النساء، كيف يكون نبيا، وطبعا لما يقول يأكل ويشرب معناها يخرج يذهب إلى القلاء ويخرج، وده هم بيعتبروه يعني نوع من النقص، فكيف يكون رسولا ويبقى في هذه الأشياء، يعني كأنهم يظهرون للناس بيقول إن مقام النبوة أعلى من كده، ودل دايما المشكك والمغرض يدخل إليك من نقطة أنت ممكن تكون مقتنع بها، يقول لك النبوة مقامها عالي خالص والرسالة دي مقامها عالي خالص، طيب حد يقول لا لا، طب المقام العالي ده ازاي ياكل ياكل ويروح الخلاء، المقام العالي ده ازاي يعني يستلقى الوحي من السماء وزي الملائكة كده ويقعد مع النساء ويتزوج النساء ويأتي النساء، يبقى يشغبون يعني يطلع على الأفكار الشغب اللي يخلي دماغ الإنسان تليف، مقام النبوة عالي، طب انتوا عارفين كده ايوه مقام النبوة عالي، طب كيف ياكل وكيف يشرب ويذهب للخلاء كيف ياتي النساء، يعني هذا الكلام يثيرون فيما بينهم ويشيعون به في خارج دائرتهم حتى مع المسلم، ولذلك كثيرا ما يرد القرآن على مثل هذا الشبهات وفي مواضع كثيرة، فمنها هذه الآية أنت لست بدعا من الرسل كما جاء على لسانه في سورة أنت عز سمع لك مرة على فكرة إن لقيتك حافظ هديك حاجة كويس، مش بس تقول كده آيات وخلاص، بمسك يا عم مرة شوف أخبارها إيه، شوف أخبار إن كان من الناهضين من الناس الكويسين يعني، يبقى شيء يمان ده مصر المفروض يكون حافظ، فإن كان من الناهضين يبقى له كسوة، ماشي يا عم موافق على حسابي على طبعك، سمع لك كده حتى ببدأ بخمس أجزاء بكرة الظهر إن شاء الله، بكرة الظهر إن شاء الله إن شاء الله، والمرحلة اللي بعدها سبع أجزاء وتمم عندي وأقول لك تعمل إيه بعد إن شاء الله، الله ما شرح صدور أنت يعني هذا حجة عليك، طالما أنت عارف كده يبقى عندك استعداد، وما عندك استعداد وما شاء الله كويس يبقى اللي فاضل إيه، لا الجانب العقل كده فوضى، لا فاضل خطوة تقول أنا حافظ سمع وتعزيمة عايز عزيمة يا إما تكون أنت حافظه مش جاي لنا متخبي علينا، نعم آمين، وإيه تاني والعزيمة نسأله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، يعني مثلك لا يترك، نسأل الله أن يفتح أنت وغيرك اللي عمل نفسه عايز يمشي شوية وبعدين توقف نفتح، العزيمة مطلوبة والإنسان لا يحتاج إلا العزيمة، والعزيمة يعني معناها عاوز حضر عاوز حضر العزيمة، العزيمة تعرف قيمة العمل، القرآن مكانته إيه وحفظه يسوي إيه، والعلم يجي إزاي من غير القرآن، اسأل نفسك أسئلة، مكانة القرآن قيمة القرآن ما يستفاد من القرآن انت محتاج ولا مش محتاج؟ محتاج لرضا الله، محتاج للعلم، محتاج للقران، محتاج كذا. انت مطالب ولا مش مطالب؟ مكلف ولا مش مكلف بهذا؟ اسال الاسئله دي تلقى نفسك ايه تندفع وتلقى العزيمه. انما لما تسترخي او ذهول او غفله ما حدش توقف مع نفسك ولا لحظه وتسال نفسك انا محتاج ولا مش محتاج؟ القران ده ايه؟ ممكن ولا مش ممكن؟ وغير حافظ ولا احفظ؟ واللي غير واللي بيحفظ احسن مني ولا زيي؟ اسكت يا ولد. لما تسأل هذه الأسئلة تستحضر العزيمة، تستحضر العزيمة وال وال وال وال سبحان الله، والعظيمة كفؤها العظماء، كفؤها العظماء. يبقى لما تسأل الأسئلة دي تلقى نفسك إيه؟ مطالب، مطالب. وبعدين تقول ما عنديش وقت، لا شوف وقتك قد إيه، بتعمل إيه في الـ 24 ساعة؟ عزيمة ووقت، الاثنين متوفرين، والاثنين مغبون فيهما كثير من الناس. الصحة والفراغ مغبون فيهما كثير من الناس. حط انت نفسك في نوع واحد من المغبونين، فحاول تخرج من الليل الغبن، ما تضيعش نفسك. زي اشمعنى لا تغبن في كيلو طماطم ولا في كيلو فاكهه وتزعل لو غبنت فيه ولا اتخدعت في جنيه ولا في نص جنيه؟ ما تزعلش لما تغبن في العمر اللي هو العمر الناس بتقضيه عشان يجيب مليار جنيه. في الساعه سوا كامل المليار جنيه. ففي ناس عندها 40 سنة ومعها مليار. شوف عمل كم في السنة، شوف انت تسوي سنتك تسوي كم، انت مغبون فيها. يبقى نسأل الله السلامة والعافية. كل ده عشان عمك سيد وللكل. الله ينور عليه، الله هو السبب يعني. والكل بارك الله فيك، والكل يقول لك للكل، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات. هي النفس عايزة مجاهدة، مجاهدة، والشيطان عايز مجاهدة، وأموالكم وأولادكم عايزين مجاهدة. كل ده يحتاج إلى مجاهدة، والاستعانة بالله واجبة. والله يعني في عون العبد بفضله سبحانه إذا استعان، يعني إذا سألته يعطيك سبحانه وتعالى جل شأنه. فهنا الكفار عليهم لعائن الله يعني يعني يصير الشبهات. فالنبي عليه السلام والقرآن يقول له ليس بدعا من الرسل، قل لست بدعا من الرسل وما أدري ما أفعل به ولا بيكون. لست بدعا يعني مش أول رسول ولا أول رسول يطالب بهذه الأشياء. سبقني رسل وسبقني من طالب بما أطالبكم به، والعبادة الله وتوحيده والإخلاص له في أعمالكم. فهنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، لست بدعا، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذا مثلهم مثلك، أنت بشر وهم بشر، هم لهم أزواج وأنت لك أزواج، وهم لهم ذرية وأنت لك ذرية، وهذه طبيعة البشرية. ولا بد الرسول أن يكون من البشر، لأن ما ينفعش رسول يبقى ملك. زي ما قلنا قبل كده، ما ينفعش يبقى ملك ويخاطب الناس ويطالبهم بأشياء وتكاليف. لأن لو طلبهم بتكاليف يقول لي أنت بتعمل ولا ما بعمل؟ طب أنت ملك يعني، مين جزايك؟ أنت طبيعتك غير طبيعتنا. أنت لا تتزوج، ما عندكش مشاكل، ما عندكش أولاد، ما عندكش هموم، ما عندكش أكل عيش، ما عندكش. يبقى الملك ما عندك مش هينفع. يبقى لابد أن يكون فيه عوامل مشتركة بين النبي الذي يرسل وبين القوم الذي يبعث إليهم. فهذه الأمور المشتركة هي اللي تجعله يعني يتلائم مع رسالته ومع ما يطالب به غيره من البشر. ودي من أهم الأمور التي تدرس في جوانب العقيدة. وجعلنا لهم أزواجا وذرية، لأن بعضهم كان ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له أزواج وأن يكون له ذرية. فكيف تنكرون عليه وكانت الأنبياء من قبله؟ والأنبياء تاريخهم معروف، ولا طبعا غالبية الناس بتعرف تاريخ الأنبياء، يعني عارفين في أنبياء قبل ذلك. وزي ما قلنا أن لهم شواهد جغرافية وشواهد تاريخية. في شواهد تاريخية تشهد في أنبياء، في يهود مع اليهود معهم، وفي نصارى في الشام، في نصارى في اليمن، والعرب في جزيرة العرب رايحين من الشام لليمن في التجارة، والأمور يعني واضحة ومعروف. يعني يهود يعني كان له نبي اسمه موسى، يعني نصراني كان له نبي اسمه عيسى. إذن فيه شواهد تدل في أنبياء سابقة، وفي آثار جغرافية بتقول إن ثمود كانوا في المكان الفلاني، وده كان فيها صالح نبي، نبي اسمه صالح. وفي الأحقاف في نبي اسمه عاد، قوم عاد، نبي عاد، نبي عاد سيدنا هود، نبي عاد. يبقى نبي عاد هود، دي مواقع جغرافية تدل على أن فيه أنبياء. إذن هم عندهم الثقافة دي موجودة في العرب. فلما يأتيهم نبي منهم وبه شرفهم وبه عزهم، وكان مفترض يفرحوا به ويعني ويتابعوه ويصدقوه، لكن يثيرون الشبه لمجرد أنهم لا يريدون متابعته صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا هم يطالبون بالمعجزات برضو من نوع التعجيز زي ما قلنا، أو من نوع إثارة الشبه، لو كان النبي يعمل كذا وقال في السورة وفي غيرها من السور، يوسع مكة شوية بعد الجبال ينزل المطر يعمل لنا حدائق وأشجار وجنات وكلام ده وأزهار، ونعيش في سمر في سمر، ونعيش في يعني عاوزين حاجات كثيرة يعني يطلبوها إعجازا. فجاءت الآية تقرر وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يعني إذا كان الرسول مكلف من قبل الله في رسالته فهو إذن طوعا لربه. والمعجزات والآيات، الآية معناها الإيه؟ المعجزة التي آية عن بس علامة تدل على نبوته، معجزة تصدقه فيما يدعي من النبوة. فلا يمكن لنبي، جاء الأنبياء السابقون وجاءوا معجزات وكانت لهم آيات، لكن كانت بإيه؟ بإذن الله. وما كان الرسول أن يأتيها بآيات إلا بإذن الله. هو النبي لا يملك أنه يأتي بالمعجزات، يعني هو كثيرا كان ما يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مرسل، أنا بشر، أنا عبد، يأمرني فأطيع، يكلفني فأنفذ، يعطيني المعجزة والتأييد، هو صاحب الشأن سبحانه وتعالى جل شأنه. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. والكلام عام يعني لجميع الأنبياء، قاعدة معروفة كده أن أي نبي يؤيد بمعجزة فتكون بأمر الله، مش حسب طلب رغبات الناس ولا طلبات الناس، ولا يطلبها النبي، بل أي نبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس من حقه أن يطالب أن يؤيد بمعجزة، إلا إذا كان في يعني في حالة سيدنا عيسى عليه السلام لما قالوا هل رحمة الله على الشيخ الشاب مشتهر، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ما يقولش الكلام ده يعني، وكان لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يبقى جت على المائدة، الشيخ المشتهر قال ده وكمان ويدربك عليكم. كان في محاضرة في الشبان، فقال قالوا كذا، وأنا قلت مش بس ينزل مائدة، ينزل مائدة ويدربك عليكم. سبحان الله، يعني إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، قادر على كل شيء. فهذا لا يعجزه. لذلك لما يعني سيدنا عيسى راجع نفسه قال يا رب، طلب من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازق. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. ودي خطورة طلب المعجزة، اللي يطلبها لا يعاقب، لا يؤمن يعاقب. ولذلك عوفيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم منها مثل هذه المعجزات المادية، حتى أنه لا يحل السخط والعذاب، وقد رفع العذاب والسخط والاستئصال عن أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإنما برحمة الله سبحانه وتعالى يرشدهم ويوجههم، ويكون المعاملة مع العقول أكثر من أي شيء ثاني. لأن المعجزة المادية قد ينبهر بها الإنسان في لحظة وينبهر بها الحاضرون، لكن مجرد ما تزول ممكن اللي انبهر بها يرتد، ممكن اللي ما حضرهاش لا يصدق، تبقى تاريخ وذكريات وروايات قد تصدق أو لا تصدق، إنما مخاطبة العقل هي اللي هي شريعة الإسلام. ولذلك كان القرآن هو المعجزة التي لا تمارى ولا تبارى، مش زيها أبدا، تخاطب العقل في جميع الأزمان وأمكنة، لكن على القلوب أقفالها والعياذ بالله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قل لصاحبك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا تدبرون القرآن، يعني لو كانوا بيتفكروا في القرآن شو كانوا يعملوا؟ يعلموا أن الله حق، أن محمدا حق، أن ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكنهم مش عايزين يتدبروا، ما حدش يتأملوا في القرآن حتى. أم قيل قاله إما معنى الإضراب، معنى بل على قلوب أقفالها، مش عايزين يفهمهم، هم مش عايزين يفهم. يعني سبحان الله العظيم بحمده، والأقفال على القلوب مش خلقة، مش يقول مثل ربنا ركبهم القفل، لا، بل طبع الله عليهم بإيه؟ عليها بكفرهم، طبع الله عليها بكفرهم، لأن الكافر طبيعي مش عاوز يصدق، مش عاوز يسمع. والملحد كذلك، الملحد الذي ينكر وجود الله وينكر الشرائع وينكر الأنبياء، والجاحد أيضا، والمغرض نفسه حتى لو كان والعياذ بالله داعي التوحيد، طالما مغرض عاوز يشكك الناس يبقى في هذه الحالة والعياذ بالله لن ينتفع، مش ينتفع بالقرآن، بل قد يشكك. فالعياذ بالله، واحنا في زمن نسأل الله السلامة والعفو والعافية، يعني أصبحت الأبواق أصوات مرتفعة بالأبواق وقنوات تحارب الإسلام علنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الإسلام يحارب والقرآن يحارب، وأصبح في تبجح ظاهر في محاربة الإسلام. يعني كان الأول في خفاء، والوقت أصبح إيه؟ في خلاص معلن، هجور معلن والعياذ بالله. لما واحد في القناة تطلع يقول لك يقول كاتب القرآن، يعني مش عايز يقول إنه إيه؟ إنه واحد والعياذ بالله. ولا واحد يقول لك ده محمد، ده الكتب دي جابوها من لقاها في الأقصر، وبعدين ايه قرأها وقال عليها قرآن الأقصر في أثار الفراعنه، شاف في أثار الايه، طب ده كلام، ده كلام فارغ. والأدهى والمصيبة فيه أن يعلن ويشكك فيه. وإنا لله وإنا راجعون، لما تطلع قنوات تسب في الصحابة علنا بفجور، ويعني قنوات تانية ترد عليه، وبعدين في قنوات صاحبة ترد. وسبحان الله، و24 ساعة القنوات ترد على هذه الافتراءات. طب مين بيشوف القنوات دي ومين بيشوف القنوات دي ومن الذي يقلد؟ لكن لابد أن تكون كلمة الله العليا عشان تنظم الحياة، وعشان كلمة الله العليا لابد الذين يحملون هذه الكلمة لازم يكون لهم قوة، عشان يبقى لهم صوت، يبقوا مسموعين. إنه للأسف الشديد إن لله وإنا إليه راجعون، أصحاب الحق ليس معهم القوة التي تحمل الحق. كما قال العلماء يقولون الإسلام قضية عادلة لكنها تفتقر إلى محام، يعني كفء، عاوز محامي يكون إيه؟ كفاءة يعني. سيدة قضية عادلة بس مش حد ايه متبنيها خالص، مش حد متبني، حتى الأمة اللي كانت الدولة اللي كانت يعني بيعتبروها مركز تجميع الشرع والشريعة وأعمال وهدي السماء، بدأت يحس فيها ايه خلل. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وده كل بفعل من؟ بفعل المشككين المغرضين، وفي مقدمتهم اليهود والعياذ بالله، لأنهم لا يزال حقدهم في قلوبهم، ولن يبرح حتى يجدوا قوة تردعهم. ورغم أن القرآن يبين أنهم يعني ليس فيهم القوة التي يواجهون بها أبدا، لكن مع الضعف الشديد زي ما قالوا اللهم صل على سيدنا محمد. استأسد الجمل لما استنوق الأسد، استنوق الجبل فاستذأب الحمل، استنوق الجمل يعني جمل بجناقة، فاستذأب الحمل، الحمل بقي اللي هو الحمل اللي هو الخروف صغير، استذأب بقي ذئب، استنوق الجمل فاستذأب الحمل. ومن يهن يسهل الهوان عليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هم في دهائهم يركبون ويخططون من عشرات من مئات السنين، والناس يقولون يعني اللي معه الفلوس بيرتع بيها وينعم في رفاهية وخلاص، ملايين تتصرف في رفاهيات بالكلام الفارغ وقصور وفي جميع أنحاء العالم، يبقى له قصر في كل دولة في كل قارة، ولكن ما يفكرش إنه يعني يعمل مصنع لأسلحة في بلد المسلمين مثلا، يعني يعمل لنفسه قصور ومنتجعات في جميع العالم بمليارات يملكها شخص، وطيارات يملكها شخص، لكن ما يحاولش يعمل مصنع يخدم المسلمين فيه قوة لجانب الإسلام. نسأل الله التوفيق والهداية أن يرد الأمة الرد الجميل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله بكل أجل كتاب. القرآن فيه عبارات دائما يقول لك تصلح أن تكون مثلا بكل أجل كتاب، يصلح أن يكون مثلا يقال في المناسبات لكل نبأ مستقر. ولما يختم الآية تختم بمثل هذه الآية معناها بمثل هذه الجملة، يبقى معناها يعني تعقيب على ما سبق، قاعدة عامة تنطلق على ما سبق وفي جميع الأحوال التي تشبه هذه الأمور. يعني لكل أجل كتاب، إذا كان بالنسبة للأنبياء والرسل لكل نبي أجل ولكل أمة أجل، وفي القرآن ولكل أمة لكل أمة أجل. في سورة كهرباء لكل أمة أجل. شوف النحل مين يرمي ونبي يبتسم، فإذا جاء أجلهم لا يشتغلون ساعة ولا يستقدمون. اللهم صل على سيدنا. لكل أمة أجل، كذلك كل نبي له زمن، بمعنى الأنبياء الماضيين مضى زمنهم والأمة السابقة مضى زمنها، جاء زمن الأمة الخاتمة والنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وكذلك الآيات والمعجزات لها زمن، لكل أجل كتاب، يعني فيه ربنا حدد المواقيت التي يكون فيها المعجزات ومتى تنزل ومتى تأتي، إنما النبي لا يعرفها ولا تأتي على بناء على طلب الجماهير كما يقولون، إنما لكل أجل كتاب. الله حدد لكل أمر من أمور الحياة أجل، ولكل شأن من شؤون الحياة خلق له موعد محدد، ولا يأتي إلا في الموعد الذي أراده الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قال بعدها سبحانه وتعالى جل شأنه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب اللي هو اللوح عليه المحفوظ، يعني الأم يعني هو الأصل، أصل الشيء. يقولون النواة أم النخلة، والفاتحة أم القرآن، ومكة أم القرى، بمعنى هي الأصل التي يعني يرجع إليه. كذلك الأم الكتاب واللوح المحفوظ أصل جميع الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين، وكذلك نزل القرآن من اللوح المحفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في لوح محفوظ. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى أصل الشيء يطلع عليه أي أم، يقول لك عند ضربته على أم رأسه. أم رأسه يعني إيه؟ أم الرأس هي الدماغ، يعني دماغ ضرب عليه، فأم الشيء أصله. فيمحو الله ما شاء ويثبت، نأجلها، وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ قدر الله فيه وسطر الله فيه كل ما هو كائن وما سيكون، كله في علم الله المكنون سبحانه وتعالى جل شأنه، الأقدار كلها. والله سبحانه وتعالى يهيمن على خلقه وعلى شؤونهم، فيغير ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت. يمحو الله ما يشاء يعني سبحانه وتعالى يغير ما يشاء بتقديره وقدرته وحكمته في الأرزاق، في الغنى والفقر، في طول العمر وقصره، في الخير والشر، الصحة والمرض، السعادة والشقاء، في كل ما يتعلق بأحوال خلقه الله سبحانه وتعالى يغير كيف شاء ومتى شاء. لكن هذا لا يتعارض مع كون الله سبحانه وتعالى قدر أشياء وهي ثابتة، كما جاء في الحديث الصحيح: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني ما شاء الله كان، ما لم يشأ لم يكن. كل ما أراده الله، ما أراده الله سطر. طب كيف نقارن أو نجمع بين هذه وتلك؟ اللهم صل على سيدنا محمد. قال لك أولا سبحان الله العظيم بحمده، القدر قدران، أو الرزق رزقان، والعمر عمران. بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، ما سطره في اللوح المحفوظ لا يتغير، دف القلم ما يكون. ولو أن واحد فيه يعني فيه واحد سفيه قال كلمة كده، قال لك جف القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون، يعني مش ممكن تتحرك تدفع على رزقك ما تسعاش رزقك يعني. طبعا ده كلام فارغ، لا ليس ان معناه القدر قدر انما ما تسعاش. ده سبحان الله ربنا جعل الارزاق وجعل السعي سبب لليه؟ الارزاق، والاثنين في اللوح المحفوظ، السبب والمسبب في اللوح المحفوظ. ولذلك بكثير استشهد بحديث ذكره عن ثوبان رضي الله عنه وبسند الحسن عند أحمد والنسائي وابن ماجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ورزق مكتوب، لكن هو بيرتكب ذنوب، قدر الله أن يكون له رزق، إن كان طائعا يكون رزقه بقدر كذا، إن كان عاصيا ينقص من رزق، إن كان طائعا واصلا لرحمه وفيه كذا وكذا يزاد في عمره. بالنسبة لعلم الله هو ثابت، لكن الملائكة علمها ليس ثابتا. الملائكة تعلم أشياء، تعلم يعني زي ما يقول لك القدر نوعان، أو الرزق نوعان، والعمر نوعان، نوع جرى به القدر كتب في الكتاب ولا تغيير فيه، وهذا لا يعلمه إلا الله، ونوع أبيح حلمه علمه للملائكة، علمه الملائكة هذا عمره كذا، وإن وصل رحمه يزاد في عمره. في كتب الملائكة أنه يزيد وينقص، يعني فلان له أجل يزيد وينقص، وفلان له رزق يزيد وينقص. وتأتي الرسل لتقول أن زيادة الرزق للطاعة، وزيادة العمر بالطاعة والعمل الصالح والرحم والبر والصلة الرحم. الملائكة يبقى قاعدة إيه؟ تشهد هذا عمل عملا صالحا فيزاد في رزقه، هذا عمل عملا صالحا فيزاد في عمره، هذا عصى الله فينقص من ايه؟ من رزقه والعياذ بالله. ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر. استشهد بهذا ابن كثير عليه رحمة الله، على اعتبار ان الرزق يحرم الرزق، اي يعني يحرم الرزق معناها يعني الباب مفتوح أمامه للرزق، فإن أضاع يوسع له في رزقه ويبارك له فيه، وإن عصى لا يبارك له في رزقه ولا يزاد له فيه. وقد يزاد في الرزق استدراجا كما نعلم، قد يزاد المعظ العاصي يزاد في رزقه لكن استدراجا استدراج عشان ايه سبحان الله عشان يغرى بما هو فيه او يغر بما هو فيه يعني لا يستعمل عقله ولا يستجيب للشرع والنصحون الناصحون ومال يعني ينهب ويسرق ويزيد في في في في رأس المال اللي عنده ومن حرام. هو يعتقد انه يقول لك انا ايه انا احط ايدي في التراب يبقى ده شطار زي ما قال قارون عليه اللعنة اوتيته على علم عندي انا راجل اجيب شويه التراب كده اطلع عندها اللي يقدر يعمل زي. فهنا يكون مستدرجا لكن الحديث انه قد يحرم ان الرجل ده يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفيها في روايه انه استشهد بقصه سوره القلم ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذا اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فضاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم والعياذ بالله. فيه رواية حديث بيقول يعني أثر أو يعني حديث مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حرم رزق جنتهم بمعصيتهم ورغم أنهم لسه ما نفذوش يعني ده مجرد ما عزموا إحنا من شان خلوا واحد فقير يخش عليها قال ممنوع الدخول كما قيل إن كان لهم أبا صالحا كان لهم أب صالح وكان يتصدق ويحضر الفقراء في جمع محصوله هم من الليل قالوا لا احنا خلاص ابوكم مات وممكن يكون حتى لو كبرت سنه وقعد في البيت برضه الاولاد يتصرف غير لائق والعياذ بالله. مات الرجل فاصبح الاولاد يقول ايه لا احنا خلاص الموسم الجاي ده ممنوع اللي كان بيحصل كان بيحرمنا شقانه ويوزع على مزاجه بقى الهواء مش هنوزع نعمل ازاي نتفق قبل ما تطلع الشمس يكون المحصول الجمع لحد لا يسمع ولا لا لا لا بص ايه لا خبر ولا ايه ولا يزول الله ما فيش حد يعرف حد يقال سبحان الله العظيم وبحمده. فتقص السورة سورة القلم بالتفصيل ما حدث فتنادوا مصبحين أن اغدوا على عرشكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون بالراحة كده ايه يا فلان يا فلان مش عايز يخبط ولا يعمل دوش عشان ايه الناس اللي في الشارع يسمعوا الفقراء يسمعوا يحضروا المحصول تلقاهم قاعدين من اول السنه منتظرين الموسم عشان يعني ياخذوا رزقهم يتخافتون ان يغدوا على حارتكم ان كنتم صارمين ناويين على ايه توكل على الله بعد قبل الشهر من اول الايات قال لك فاصبحت كالصريم قبل ان ايه سبحان الله قبل ان يقص ما كان منهم عشان يصدع القلب بالنتيجه المعصيه أصبحت كالصريم الأول بعدين إيه تنادى ومصبحي مع أن التنادي كان إيه ما اكتشفوش العملية دي غير لما راحوا سبحان الله يعني أصبحت ولسه الصبح ما جاش هم متخافتين في الإيه يعني بالليل من الليل سبحان الله العظيم الحمد لله. فغدوا على حرب يعني عازمين اللي هم اللي نفذ هينفذوا الإيه الخطة اللي هم اتفقوا عليه على حرد قادرين راحوا بقى لما وصلوا للمكان فلما راهم قالوا إنا لضالون مش هي دي الجنين ده مش معقول كده احنا كنا في المغرب كان البلح شكل كذا والعنب شكل كذا والمحصول ما شاء الله والعملية تعمل ورق أخضر ومزهر وعملية تفرح القلب فين الجنينة بتاعتنا ما فيش في حيث مكان في مكان فيه شجر اسود محترق احترق بقفاه كالصريم يعني كالمظلمه كالليل المظلم ولا يعني سبحان الله يعني زي ما يكون حاجه محصوله معفن يعني فيه عطن ومنتن وملقى في الارض بسود والعياذ بالله. انا لضالون يعني تاهين مش هو ده المكان ويتراجع طبعا يرجع لورا ويخش شمال عشان يمين عشان يدور على مين على الجنين اللي كانت في المغرب كويس يقول مش احنا طبعا ايه يعني يتناقشوا معه بيقدر احنا تهيني يعني مش تهيني ولا حاجه بل نحن حصلت ما لناش نصيب في الموضوع ده ما لناش نصيب. ولذلك كان فيهم واحد يبدو انه ذكرهم قال لهم ايه راجعوا نفسكم لما بيقولوش نغير النظام اللي كان عليه ابونا من غير مناسبه كده لا فكروا كويس. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا هنا التسبيح ليس باللسان فقط انما التسبيح تنزهون الله لما ربنا يامر باخراج نصيب الفقراء يبقى ربنا حكيم لابد ان يطاع لان الذي لا يطيع الله كانه يتهم الله في شرعه الذي يعني لا يطيع الله يعني مش عايز تخرج زكاه ليه لما ربنا الحكيم العليم القادر الرب الكريم رب الفقير ورب الغني امر اللي مش عايز يخرج الزكاه والصدقه مش عايز يخرجها ليه حي من اثنين يا اما مش مصدق يا اما بيتهم الله في امره يبقى هم كده يعني سبحون بمعنى تنزهون الله حين يامر باخراج الصدقه فتطيعونه ولا تعصونه وتسبحونه اي يجلونه حق اجلاله فلا ترتكبون شيئا يغضبه فالذي يغضب الله لم ينزه الله والذي يعصي الله لم ينزه الله في روايه في الحديث بتقول هذا حرموا رزق جنتهم بمعصيتهم ولا يرد القدر الا الدعاء بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يقدر الاقدار ويجعل من اسباب تغيير القدر الدعاء فيلطف في القدر ولذلك فيه روايه يعني بيقول لك ان الدعاء والقضاء يتعالجان بين السماء والارض يعني الدعاء اذا ارتفع الدعاء يلتقي مع الايه مع القضاء اللي نازل فيلتقيان يتعالجان فيغلب الدعاء طبعا يبقى مطلوب بامر الله ربنا جعل الدعاء سبب انه يخفف القضاء او يمنعه او يؤخره سبحان الله العظيم بحمده هو لما الانسان يبتلى بمرض وبيدعو يطلب الشفاء المرض نزل لكن الله قادر على ان يزاح هذا المرض سبحان الله العظيم بحمده ولا يزيد في العمر الا البر والحديث مفهوما صلة الرحم تزيد في العمر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا عاصيا الا هديته ولا مؤمنا الا ثبتته ولا مجاهدا الا نصرته ولا عدوا الا اهلكته ولا غائبا الا سالما غانما الى اهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد